الحمد لله. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن حكم الاحتفاظ بصور الميت. نعلم أن الصور أصل فيها التحريم، وسبق لعلنا سبق في جواب سابق أن الأصل في الصور التحريم، ولعله أيضا سبق أدلة في هذا، والأدلة واضحة وبينة، وأن الصورة تجوز في بعض الأحوال، وربما أحيانا مع الحالة الضرورية أو الحاجية أو من الأمور المستحسنة التي فيها مصالح شرعية في العلم والدعوة مثلا، أو تكون باب الصلة في الاجتماع فتعين على التواصل بين الأقارب، فيها مصالح شرعية لا بأس بذلك، ومعلوم الخلاف في التصوير. لكن على كل حال الصور التي تكون باب الذكرى هذه فيها نظر في الحقيقة، وخاصة إذا كان الذي يذكر ميت فقد يؤول يعني إلى أنك أن تنظر إلى صورته مجرد تتأسى وتتحزن عليه، والميت بحاجة إلى أن تدعو له وأن تستغفر له، وليس بحاجة إلى أن تستحضر صورته التي تذكرك به حال حياته فتحزن وتتأسى عليه، فلا يحصل المقصود بل يحصل ضد المقصود، بل ربما يتألم ويتضرر. فحفظ الصور في كما يقال في بعض يعني الألبوم مثلا نحو ذلك، فهذا ظاهر كلام كثير عن المنع منه، إذ لا مصلحة مطلقة في مثل هذا، لا دينية ولا دين، لا مصلحة، بل ربما يترتب على ذلك نوع من الضرر. فالذي ينبغي هو الإعراض عن مثل هذا، وهو يعني أن يذكر الإنسان أخاه، يذكر ميته بالذكر الطيب، هذا هو هذه الذكرى المطلوبة.